يحيى أيضا قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للمرأة الحامل ترى الدم أنها تبلغ الصلاة. قال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تصد عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. كان الحيض أي أحكام متنوعة تتعلق بأمر الحيض. وبدأ مالك رحمه الله في هذه القضية لأنه روى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن المرأة الحاملة إذا رأت الدم أنها تدع الصلاة. تكون عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الرواية تعتبر الدم الذي تراه الحامل حيضا أو دما فاسدا تراه حيضا. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء أو يعنون لها الحامل ترى الدم وعنوان مجمل. وهم مجمعون على أن الحامل يمكن أن ترى دما ولا يختلفون بعد ذلك عن نوعية هذا الدم. ونحن نعلم بأن الدم الخارج من المرء يدور على أحد أمرين إما حيض وإما انتحار. فمن أي النوعين الدم الذي تراه الحامل؟ أجمعوا على أن الدم الذي تراه الحائل غير الحامل أنه دم حيض أو انتحار. فإذا كانت حامل فهل الدم الذي تراه أثناء الحمل دم حيض أيضا أو دم انتحار؟ من هذا الجواب فالذين يقولون ما تراه الحامل في وقت حملها دم حيض تقول إنها حاضت وتترك الصلاة رغم المعنى فيها بالكثير. والذين يقولون الدم الذي تراه الحامل ليس حيضا بل هو دم فتاة يقولون إنها تقوم وتصلي ويأتيها زوجها وحكمها حكم المستحاضة كما قال صلى الله عليه وسلم في دليل الصحابة إنما ذلك عرق أي نزيف من عرق. فما هو حقيقة الأمر؟ إذا اتفقوا على أن الحامل قد ترى الدم واختلفوا في حقيقة ذلك الدم. فمنهم من يراه دم حيض ويحكمون عليها بأنها حامل ومنهم من يراه دم فساد ويحكمون لها بأنها طاهرة. من هذا إخوان بقي علينا من الذي قال بأنه حيض ومن الذي قال بأنه دم فتاة وما وجهة نظر كل منهما وما هو الراجح؟ أولا هذا نصنك يقول عائش وسأل فلان سفيان الثوري وكلاهما قال لتدع الصلاة. تدع الصلاة يلزمه أن تكون إيش؟ حائضة. فجاءونا بالملزوم يقولون بلازمه من لازمية ترك الصلاة أن تكون حائضة. فهذا مذهب مالك والشافعي كلاهما يريان أن الدم الذي تراه الحامل دم حيض. بقي عندنا مين؟ أبو حنيفة وأحمد. أبو حنيفة وأحمد يقولان الحامل لا تحيض والدم الذي تراه نعم تراه ولكنه دم فساد وليس بحيض. عرفنا الجسم ثنائيا مالك والشافعي يقولان حيض وهي حائض تدع الصلاة. أبو حنيفة وأحمد يقولان إيش؟ ليس بحيض وهو دم فتاة لا تدع صلاة ولا صيام ولا يحتجب زوجها. هذا الحكم الآن. ما وجهة النظر يا مالك مذهب الدار؟ عائشة وسجاد يقول لك. وانت يا ابو حنيفة واحمد يقول لا. لماذا تقول لا؟ قال لا. لان الله سبحانه وتعالى جعل عدة الحائض ثلاثة قروء. والعدة انما جعلت لمعرفة براءة الرحم من الحمل. فاذا كان حامل حائض ما احنا عارفين ايه؟ فهي اما حامل واما حائض. وجعل الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، سواء كان القرء قرء عند مالك وغيره، أو كان القرء حيث أنه لا قرء إلا مع حي. القرء عند البعض قرء بين حيضتين، وعند البعض الآخر هو عين الحيض. كيف من أجر فيه؟ الذي يهمنا أن الله اعتبر حي عدة أو شرع عدة ذات الأقراء أقراءها. فإذا حافت علمنا أنها ليست بحال، وإذا ثبت علينا الأمر. فمن هنا قال أبو حنيفة وأحمد لا يجتمع حمل وحيض. وعندنا الأمة إذا بيعت تستبرع بحيض، والذي اشتراها يستبرع عنده بحيض. وحيضتان تجعلان غلبة ظن بأن الرحم خال من الحمل. مجمدة قوية ولا ضعيفة؟ تعال يا مالك. وش عندك عند رواية عائشة؟ طيب يا مالك، عائشة جاء عنها رواية أخرى تقول إن الحامل لا تحيض. وش تقول فيها عائشة وعائشة؟ روايتان متعادلتان. يبقى عائشة عنها رواية وافقت الأصل. يبقى ضعف جانب مالك ولا زال قوي؟ ضعف. وهكذا ناتي إلى حقيقة الأمر. إذا كانوا اتفقوا بأن الحامل ترى الدم، فمن أين جاء هذا الدم؟ الواقع يا إخوان، طالب العلم مع تلك النصوص يجب أن يرجع لذر الاختصار. ولو جئنا إلى الطبيب، وخاصة ذوي اختصاص أمراض النساء، وسألنا في ذلك، وقد عرضت لكم سابقا حينما مرت علينا هذه المسألة في أول مرة، ووجدنا اختلاف الفقهاء هكذا من الذي يصل لنا. وحين ذهبنا إلى مدير مستشفى الولادة سأل ماذا عندكم أنتم في أمر المرأة الحامل ترى دما؟ قال نعم، هذا دم ليس بحيض. وهم مجمعون الفقهاء والأطباء أن دم الحيض حينما يكون الحمل يتحول غذاء للطفل وينكف دم الحيض. وهناك في ناحية الولادة أو ما يتعلق بالحمل والوضع وعدم الحمل متفقون عند الأطباء والفقهاء بأن المرأة حينما تفرز بويضتها أي الماء الذي يأتي منها، وهي بويضة محسوسة بقدر حبة العدسة تأتي من المبيض إلى الرحم وتنتظر ماء الرجل كما يقال حيوان المنوي، فإن جاء ولقحها نمت ومشت، وإن لم يأتي ما يلقحها انتظرت مدة معينة 12-15 يوم ففسدت كما تحيل البيضة في الدجاج. يقال بيضة حائضة، العوام يسمونها حائضة أو خاسرة. والمارجة إذا مرجت بيضة الدجاجة اختلط صفارها ببياضها وعفنت. كذلك بويضة المرأة إذا لم يلقحها ماء الزوج فسدت بعد مدة معينة، وحينما تفسد لا تصلح للبقاء في الرحم، يدفعها الرحم ويدفعها بتقلصه كما تتقلص القربة مثلا ويأخذ ما فيها من ماء تعتصم ويأخذ ما فيها. فمنهج يدفع الرحم البويضة ويدفع معها ما كان حولها ويظل دم الحيض في فترة معينة، فإذا ما انتهت فترة الحيض بخروج الدم جاءت القطة البيضاء السابقة وظهرت وعطرت وفرشت ونقلت المحل لبويضة جديدة تأتي تنتظر. فالقطة البيضاء نهاية تنظيف المحل، والدم في أوله جرف لما ركز في الرحم وخطر حتى يزول الأثر نهائيا. فقال يقول الأطباء في هذا: الرحم مثل الساعة، وهما شعبتان، شعبة تحمل في شهر وتستريح شهر، والذي تستريح فيه الشعبة الأولى تحمل فيه الشعبة الثانية، فنحصل على بويضة كل الرحم. فإذا كان وقت الحيضة لا يندفع الدم كما تفتح ضرورة ولك السكر لابد من ضغط معقوبات، عملية تقلص كما يقولون، فالرحم تعود على تقلصه في وقت معين ليجيل ويبرئ ما فيه من بويضة ميتة وتوابعة. فإذا ما لقح الرحم ولقحت البويضة واستقرت، الرحم لا زال على وضعه الأول عند موعد الحيضة، لابد أن يحصل فيه تقلص، مثل الإنسان إذا جاء موعد الأكل ولو أنه أكل قبلها الساعة على غير العادة، لكن عند موعد طعامه يشعر بجوع، ثم لو انتظر دقيقة واحدة أو دقيقتين تتنبه المعدة بأنها مليانة لا يحتاج إلى طعام، ولكن موعد الطعام يحس برغبته أو بحاجه، لأن المعدة في موعدها تتفتح للطعام الجميل. فهكذا الرحم عند موعده تقلص لإخراج الدم، فتكون المعدة قد نقفت ولا يوجد هناك دم. فيقول الأطباء في هذه الحالة حينما تأتي البويضة إلى جدار الرحم ليست كالكرة عائمة في الماء، ولكنها لاصقة في جداره كما تأتي بحبة العدس وتلصقها بالصلب، ثم حينما تنمو وتكون كالحبة الفول فما بعد تبدأ تنعزل عن جدار الرحم مرتبطة بخيط وهو حبل السرة. هذا الخيط حبل السرة له عروق تسمى الأوردة الشعرية، عروق رفيعة زي خيط الإبرة، تتشعب مثل خيط الشبكة في المشيمة وتنفق في جدار رحم المرأة، لم تبط الغذاء ويأتي ويصفى في المشيمة وينزل إلى حبل السرة ويغذي الجنين. فغذاء الجنين يأتي عن حبل السرة، وحبل السرة يتفرع إلى عروق تنشب في رحم الأم. فإذا جاء وقت الحيضة المعتادة وتقلص الرحم، ربما انقطع عرق من هنا عرق من هنا في تقلصه، والعرق كان يأتي بدم ينزل إلى الطفل عن طريق حبل السرة، فإذا انفصل العرق كان فيه دم، أين يكون هذا الدم؟ يخرج إلى الخارج ولا يذهب إلى الداخل للطفل، فترى الحامل الدم في وقت حيضتها في سبب تقلص رحمها فيشتد عليها الأمر. ولذا يقول الأحناف والحنابلة: المرأة ترى الدم في وقت حيضتها، وهذا الذي يشكل عليها. إذا إن جئنا إلى قول الفقهاء وجدنا هذا الخلاف، لأن القائلين بأنه حيض دم في وقت الحيضة فهو حيض، والقائلون بعدم كونه حيضة حامل لا تحيض، ولكل وجهة نظر. وهذا أتى عن أم المؤمنين وعن ابن شهاب. فإذا جئنا إلى حقيقة الأمر عمليا وقد اصطلح الأمر الآن خاصة في هذه النواحي الجراحية أو الطبية، فإذا وجدنا نظرية الأطباء عمليا نجدها تتفق مع من؟ بلد السم تتفق مع من يقول ليس بكفر ليس بحيض ولا أنه حيض، تتفق على أنه ليس بحيض. إذا هذه المسألة خلافية والسبب فيها وجهة النظر عند العلماء. فإذا محرنا القول فيها ورجعنا إلى ذو الشأن في ذلك الباب نجد أن الأمر الأرجح والأصح في هذا أنه ليس بحيض، فتغسل عنها هذا الدم ولكن تتوضأ لكل صلاة، ويعتبر دمها إنما ذلك عرض كما قال.